الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هو بعد ففي المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة. يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء، لمن أراد الله وما يشاء. وهذه مقيدة الإطلاق، مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، أي في الدار الآخرة يصلاها، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه، مذموما أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي، مدحورا مبعدا مقصيا ذليلا مهانا. قوله: ومن أراد الآخرة، أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه، وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، أي قلبه مؤمن مصدق بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول تعالى: كلا، أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما فيه من عطاء ربك، أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطي كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة، فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد. ولهذا قال: وما كان عطاء ربك محظورا، أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا، أي منقوصا. وقال الحسن وغيره: أي ممنوعا. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، فمنهم الغني والفقير وبين ذلك، والحسن والقبيح وبين ذلك، ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا وبين ذلك، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين: إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. ولهذا قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تشركوا بالله أحدا. يقول تعالى: والمراد المكلفون من الأمة. لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك، في عبادتك ربك له شريكا، فتقعد مذموما، أي على إشراكك به مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما أجل آجل وإما غنى عاجل. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ثم قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأمر بالتوحيد والإحسان بالوالدين. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء ها هنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك ابن مزاحم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا قارن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، كقوله في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قوله: إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن رباح في قوله: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك عليهما. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي في كبرهما وعند وفاتهما. قال ابن عباس: ثم أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين الآية. قد جاء في بر الوالدين حديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر ثم قال: آمين آمين آمين، قيل: يا رسول الله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قال: آمين فقلت آمين، قل آمين فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. حديث آخر روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كليهما عند الكبر ولم يدخل الجنة، صحيح من هذا الوجه، ولم يخرجوه سوى مسلم. حديث آخر روى الإمام أحمد عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: فهل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها، ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. ورواه النسائي وابن ماجه. حديث آخر روى الإمام أحمد عن المقدام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عياش به. حديث آخر رواه أحمد عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول: يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ثم قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفيرا، فإنه كان للأوابين غفورا. غفران زلة الولد في حق والديه بإنابته إلى الله. قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، في رواية: لا يريد إلا الخير بذلك. فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، قوله: فإنه كان للأوابين غفورا. قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون ويصيبون الذنب ثم يتوبون. قال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد: هم الراجعون إلى الخير. قال مجاهد عن عبيد بن عمير في الآية: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، وافقه مجاهد في ذلك. وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الرجاع من المعصية إلى الطاعة، مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضى. وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال تعالى: إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم قال تعالى: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الأمر بصلة الأرحام والنهي عن التبذير. لما ذكر تعالى بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام. وفي الحديث: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب. وفي الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. قوله: ولا تبذر تبذيرا، لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف، لما أمر بالإنفاق نهي عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا كما قال في الآية الأخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية. ثم قال منفرا عن التبذير والسرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أشباههم في ذلك. قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق، وكذا قال ابن عباس. قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. قال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضر، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك، إن كان فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله أقلل لي. قال: وآتِ ذا القربى حقه، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله أقلل لي. قال: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، ولك أجرها وإثمها على من بدلها. قوله: إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال: وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك الآية، أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولين، إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. هكذا فسر قوله: فقل لهم قولا ميسورا بالوعد. مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة، هكذا فسر قوله: فقل لهم قولا ميسورا بالوعد، مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.